نعم. يقول أنها حرمت يعني مواضع السجود وكذا. يعني ما تأكل، يعني هل نقول إنه يتعذب فيه إن هذه المواضع أو أن النار ما تصل أطلاقا؟ لا ما تصل. قال ما يعذب فيها ولا يصله من حرارتها شيء.